بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وفي سوريا وفلسطين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين ومرابطنا في غزة وفلسطين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وصلنا عند باب التفخيم والترقيق عند أحكام الراء، أليس كذلك؟ نعم. بلى. ماذا أعطانا بجوابه؟ نعم. أليس كذلك؟ قال نعم. إذن نفى، يعني لا. أليس كذلك؟ بلى معنى الإجاب. أليس كذلك من نفي؟ نعم. أليس اسمك أحمد؟ بتقولي نعم، بفهم إنه مش اسمك أحمد. أيوه. شوف. أليس الله بيحكم الحاكمين؟ بلى. إذا قلت نعم نفيت. تخيل اللغة العربية، أنت أستاذ يعني. أليس الإجاب ببلا؟ بلا إذا كان بالإجاب. وهل؟ نعم. إجابي نعم. أحسنت. الراء، الراء من حروف الاستفال. حلبي صح؟ الراء حرف الاستفال. ليش طيب؟ أحرف الاستفال شو هن؟ خص ضغط انقض. وحرف الإطباق صاد وضاد سلام تركات طاء وضاء. ما فيها راء، ما فيها راء. إذا الأصل في الراء أن تكون حرف الاستفال. نعم. حرف الاستفال يعني عكس حرف الاستعلاء. نعم. فحقها أن يكون الترقيق أصلاً لها، حقها أن يكون الترقيق أصلاً لها، لكنها تميزت عن باقي الحروف بالانحراف إلى ظهر اللسان في المخرج. الراء فيها انحراف، قلنا الأحرف اللي فيها انحراف اللام والراء. اللام من الضاحك إلى الثنايا، هاي الانحراف تبعها. والراء فيها، أحسنت، فيها انحراف إلى ظهر اللسان. الرحمن. نعم. فاكتسبت تسميناً وتميزت بأن لها سبع صفات، بأن لها سبع صفات، فاكتسبت قوة في الصفة، فصار التفخيم أصلا لها ولا ترقق إلا لسبب. إذا من حيث التأصيل، الراء في الأصل حكمها الترقيق لأنها ليست من أحرف الاستعلاء. وجد فيها صفتان، الصفة الأولى لها سبع صفات الوحيدة بين الأحرف، لا أحرف باقي إلى خمس صفات إلى أربع صفات إلى كذا، الحرف الوحيد له سبع صفات الراء، ومائلة إلى ظهر اللسان قليلا. الصفتين هذولا أعطوها تسمينا، فأصبح الأصل فيها أنها مفخمة ولا ترقق إلا لسبب. نعم. سبب ترقيق الراء هو الكسرة، فإن كانت مكسورة أو ممالة أو وقف عليها بالروم وهي مكسورة رققت، هسه نأخذهم بالتفصيل إن شاء الله. أما إن كانت ساكنة فترقق إن سبقت بياء أو كسرة، ويشترط أن تكون الكسرة متصلة وأن تكون أصلية وليست عارضة وأن لا يأتي بعد الراء حرف استعلاء. نأخذ الآن هذه الجمل بالتفصيل. واحد، للراء ثلاثة أحكام هي التفخيم الترقيق ما يجوز في الوجهان. واحد، حالات تفخيم الراء. إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة، مفتوحة أو مضمومة يكون حكمها التفخيم، مثل راضية، راضية، ورو، ربما. إذا أول حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة يكون حكمها التفخيم. الحالة الثانية إذا كانت ساكنة ما قبلها فتحة أو ضمة، زي مريم والمرسلين. بس إحنا إذا قاعدة تكون ساكنة ما قبلها فتحة أو ضمة يكون حكمها التفخيم قولا واحدا ولا قولا واحدا. الحالة الثالثة إذ كانت ساكنة وقبلها كسر عارض منفصل. أمر تابو، ربي ارحمه. أمر تابو، أصل حركة الميم في أم ساكن. لماذا حركت بالكسر؟ وين الساكن الثاني؟ الراء. طب وهذه وين هذه؟ هاي همزة توصل. هذه همزة توصل ماذا؟ تسقط دراج. عجبتني ساقطة. الجولاني تسقط وصلاً. وصلاً بما قبلها ليس لها أي داعي. أمر تابو. متى تثبت هاي يا أحمد؟ حال ابتداء بيرتابو تثبت. إذن أمر تابو حكم الراء، الراء ساكنة ما قبلها كسر عارض منفصل. كسر عارض فهمنا، أصل حركة الميم السكون، منفصل ما معنى المنفصل؟ في كلمة لحال. إذا كانت الراء ساكنة، وإذا كانت الراء ساكنة قبلها كسر عارض منفصل يكون حكمها التفخيم قولا واحدا. أمر تابو. طيب أو متصل، أو متصل مثل ارتابو، بدناش ارتابو، خلينا نأخذ كلمة ثانية. أرجع طبعا هاي يا اخوان يعني بيكون في اخطاء حتى على الراديو، تسمع بعض القراء تيجي معاه التدقيق اسهل، امر تابو تطلع معاه وتمشي عادي يعني. ارجع تطلع يعني ما بيكتشفوا الا اللي. طيب ارجع يا ابو صهيب الدسوقي حكم الراء، وليش حكم الراء فخم؟ طيب قاعده، شو قاعدتها؟ لان الراء ساكنه ما قبلها مفتوح ساكن كسر عارض. احسن كسر عارض متصل ولا منفصل؟ متصل. احسن متصل ولا منفصل؟ متصل. ممتاز. اذا ارجع الراء ساكنه، فهمنا قبلها كسر عارض متصل. كسر عارض، طب كيف كسر عارض؟ بتقول لازم كل الهمزه هاي، كل هاي الهمزه عارضه. طب كيف عارضه؟ تثبت حال الابتداء وتسقط حال وصلها بما قبلها. إذا كل الحرف عارض وبالتالي حركته عارضة. طب ليش متصل قصي؟ نفس الكلمة. نفس الكلمة. أرجع. ماشي الأمور لغاية هون يا. طيب. إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي منفصل عنها نحو رب ارحمهما. رب ارحمهما يا محترم اللي حكى لي قبل شوي. ارحمهما قاعدتها تختلف. من يقعد هذه الجملة؟ قاعد يا، ما معنى قاعد حتى ما تفهموا غلط؟ قاعد معناها اعطي القاعدة يعني لا يصير. يلا الراء ساكنة. الراء ساكنة صح، ساكنة وما قبلها مكسور ولكن بدك كلمة ثانية منفصل. جميل. هل هذا الكسر أصلي ولا عارض؟ عارض. عارض. مين قال أصلي؟ أبو محمد صح. أصلي أصلي. والدليل؟ لأنه رب. أعطيها يا. لأنه الكسرة أصلي. ربي. ربي. ظلت الكسرة؟ لا. ظلت الكسرة على الأصل. ربي. لا. هل الباء مكسورة؟ ظلت. إذا أصلية. أصلية. أم؟ لا بتقول لي لا. أم. أم كان. أنا حركت الميم هنا في أم لالتقاء الساكنين. أمر تابو. فهمناها. إذا الرب يرحمهما كيف بدي أعرف إنه الكسرة أصلية ولا عارضة؟ بضع ياء. حط ياء. ربي. أي حرف متحرك. أي حرف. حط أي حرف متحرك. ربك. أي شيء. بتظل حركة الباء الكسرة إذا أصلية. وإحنا ربي بالكسر يعني مبين بهاش. يا شيخ الباء أصل حرف الأول ساكن والثاني مكسور. نعم. حسن. ربي. إذا ما هي القاعدة؟ إذا كانت الراء ساكنة ما قبلها كسر أصلي منفصل، كسر أصلي منفصل في كلمة أخرى يكون حكمها التفخيم. أصلي ولا عارض نفس القاعدة. ماشي بصير. الذي ارتضى بشعر إنه فيها إشي هاي، خلينا نشوف والله. الذي ارتضى أصلي منفصل هاي بدنا واحد. تفضل يا بيك أعطينا اللي. الراء ساكنة. الراء ساكنة. واللي قبلها ساكن. الياء الذي يا ما في ما لو بدنا نفس الاسم ثابت. أنا معك. الراء ساكنة ما قبل الراء إيش؟ حتى القاعد. يا ساك الذي. هاي هاي هاي. احكي لي هاي شو؟ أصلية. شو هي هاي؟ الذي ما حرف مد. الذي لا مش مد. هون انا ليش اعطيتك اياها؟ احنا ليش اعطيناها؟ في كسره. كسره ايش؟ صح. كسره الياء ولا كسره الذال؟ كسره الذال. احسن خلص هسه بوضحها كمان. الان اذا التقى ساكنان في كلمتين وكان اول حرف مد يسقط حرف المد. اذا هذا حذفناه. طيب ساكن ما قبله كسر اصلي اصلي منفصل. منفصل في كلمة كاملة، كلمة قبل ارتضى. كيف عرفنا انه الكسر اصلي؟ هي الذي زي ربي قبل شوي. الذي حركة ملائمة لها. الذي حركة اصلية. هاي والله ينتبه لها يا اخوانا، هاي ينتبه لها لانه هو عارف الجواب بس ما عارف فيه كمان يعبر. يعني تخيل امتحان انت عارف بس مش قادر تعبر على الموضوع، مشكله والله. او يسالك شفوي، فينتبه. ليش هون صار في عنا التريك هذا؟ لانه عنا ياء محذوفه لالتقاء الساكنين، فانا الياء ما لي فيها، الياء محذوفه. برجع للكسره، الذي ارتضى كسر اسف كسر اصلي منفصل، ينتبه والله. طيب هاي هاي برضه كمان بيخلطوا فيها. فرقه فرقه هاي الكل، نعم. ويوم ما نشرحها بنحكي وين المشكله بين فرقه وبين فرق، ومع ذلك بيخربطوا فيها. انت مو قديش ما خربطتوا فيها. طيب فرقه قاعده ابو محمد، الراء ساكنه، الراء ساكنه قبلها مكسور اصلي ولا عارض؟ اصلي يعني. اصلي لانه فيش داعي انه يكون عارض، كيف بده يكون عارض؟ ما هو فيش يعني احنا ما عندنا. طيب فرقه الراء ساكنه قبلها كسر اصلي وبعدها حرف استعلاء مفتوح. طب يا وصيل نقول حرف استعلاء وخلاص، ليش هالمطبطه هذه؟ لا بتقولي لازم تقول حرف استعلاء مفتوح، لانه راح يجي معنا امثله حرف استعلاء ليس مفتوحا، بيكون في عندنا مشكله فيه. في وجهين احسنت خلص، بس اجاب هاي يجوز فيها الوجهين. لا لا لا هاي قولا واحدا تفخيم، ان تكون الراء ساكنه في الوسط قبلها كسر اصلي بعد حرف استعلاء مفتوح يكون حكمه التفخيم قولا واحدا. انت ما وقفنا بالتفخيم هذيك اللي مش مفتوحه، لا فرق فرق يجوز فيها الوجهان، فيها الوجهان لما تكون مكسوره، مكسوره القاف، القاف مكسوره. واحد منكم الله بين لقطكم تاجر مره وبيت انجاز. الله بين في فرق بين فرق او فرقه، هاي فرقه حج والله ما بنحكي عنها دائما. ومع ذلك خربطوا فيها، ومع ذلك خربطوا فيها. فاللي قال قبل شوي انا اعرفها لا والله قبل ثلاث ايام قال قرطاس، تمام فخمتها قرطاس يلا تمام فخمتها، قال لي لا واحد ترقيق. اذا نؤكد فرقه تختلف عن فرق، والله يا اخوان بالله عليكم حتى ما نزعل بعض، فرق هذه تختلف عن هذه. كيف؟ ساكنه صح الوقت، بتقول لي صح الراء ساكن هون وهون ساكنه في الوسط حرف وصح قبل الراء هون وهون كسر اصلي. طيب بتقول لكن هون عندي حرف استعلاء مفتوح وهنيك مكسور، هنا مكسور بيأثر هذه قاعدتها مش هون بالوجهان، هذه ما عندنا فيها هون، هاي بي يجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق، والترقيق اولى. فرق فرقه قولا واحدا مفخم، تمام. مرصاد يلا يا عرب. مرصاد يلا يا بيك. الراء ساكنه ما قبل مكسور، الراء ساكنه ما قبل مكسور كسر اصلي، كسر اصلي بعدها حرف استعلاء مفتوح حكم الراء تفخيم قولا واحدا. احسنت. طيب تنهر والنذر شايفين الطول احيانا الطول ما هو كويس كسر ضهر كده. طيب تنهر والنذر حلب الشهبة يلا. تنهر وقفا حكم الراء تفخيم، ليش؟ شيخ ساكنه ما قال تفخيم. احسنت 100%. ابو محمد النذر وقفا، طبعا لما اقول وقفا شو يعني؟ يعني الراء راء يجب ان تكون حقتها سكون. طيب الراء الساكنه وقبلها مضموم، مضموم تشبه اي قاعده هاي؟ الضم تشبه اي قاعده؟ تشبه اي قاعده؟ ثاني ساكن قبل فتح لا نفسها ولا مو نفسها؟ لا بتقولي لا في فرق، شو الفرق يا عزام؟ هون ساكن شيخ اخر كلمه بس هنا متطرفه جات اخر كلمه هنا لا في وسط. عارف عارف انا فرق زيك بس هي نفس الشيء يعني لو دوجوهم نفس الشيء اصلا. لا لا لا ساكن انا خلصت المستوى وصرت مستويات ثاني. انا بحب التفصيل هذا يا اخوان، هذا ثبت الماده لما يعطيك بالعموم احيانا اما لا هيك يعني حتى ما يضل لك حجه انت لانك كسرت مستوى ثلاث صرت تدرس كويس ولا اول ما انت كنت تفلت فانا ساكتين احنا نفتح طيب الانهار وشكور الانهار اظن خلاص احنا نوقف عليها وشكور يلا يا اخوان وقفا تفضل يلا يا شيخ اسامه بدناش نركض ولا بدنا يلا تفضل جاوب الراء ما لها او متطرفه ساكنه في الطرف ممتاز طيب مفخم قولا واحدا صح ليش لانه ساكنه وما قبلها ايش مفتوح لا ايش وين ما بدور على كلمه فجاتني لان الواو عشان تكون لينه انا بحب اسم مفاجاه بحب انت فجاتني ما انا عارف يا احرج يلا سهل يا زلم صدقني مبين يعني بدهاش الانهار وشكور شيخ انه متطرفه الراء متطرفه ساكنه صح ما قبلها شو الحرف شو الالف والواو حرف مد شيخ بتراعيني لما اجي عندك برايك الف واو مد صح احسنت اذا كانت الراء دراعينا يعني بتحسب لنا بيت الجامعة بدل ما هو 40-35 يلا إذا الأنهار وشكور إذا كانت الراء ساكنة في الطرف ما قبل ألف مادية أو واو مادية يكون حكمها التفخيم بتقولي والله منطقا كل بتحكي فيه منطقا صح بس هي عملية صياغة القواعد بدها حفظ بقول لك صح معقول تقرأ الأنهار بتقولي ما عمري سمعت يعني ما بتجيش على لساني أنا طيب شكور برضه ما بتيجي معي انتوا ليش بدي اصل يعني من حيث الاداء لو قلت لك لو ما حطيت قاعده اللفظ يعني اللفظ بقول اللفظ انا بيجي مع اللفظ بقول لك صح بس بدي المعلومات النظريه معقول تقراها المرسلين ما تقراها المرسلين او مريم مريم ما بتزبط معك كلهم قيس بتقول لي اداء بشعر فيه مشكله اذا اعطيت الترتيب او اعطيت الحكم الاخر بقول لك صح بس بدنا تحفظ القواعد ثمانية ان تقف عليها بالروم الروم ما أخذتوه أنتوا بعرف لكن بلكي هسا نعطيه بأسلوب بسيط هيك مثل لو شرحت لنا يا أحمد ذكرا إن شاء الله يا إخوان الروم هو الوقف على آخر حرف الكلمة بحيث أعطيه بعض الحركة ما بعطيه الحركة كاملة ما بقول ذكرون بقول ذكرو قلنا قبل شوي في المستوى الثالث القاعدة العامة العرب تقف على ساكن ذكر صح لكن بعض القبائل العربية ورد عنها أنها كانت تقف بالروم ما معنى الروم؟ الاتيان ببعض الحركة كان يا سلام الهدف من الإشمام والروم تبيان أو تبيين الحركة الحرف الأخير إذن الروم الاتيان ببعض الحركة وقفا بس هذا أعلموا الآن وإلا بفيه له تفصيل آخر طب كيف نقف على ذكر ببعض الحركة طب يا شيخ أنا عندي تنوين هل أعطي بعض التنوين بقولك لا رجع التنوين لحركته الأصلية تنوين الضم برجع ضمة جيب لي بعض الضمة ذكر طيب هل تفخم الراء ولا ترقق بتقول لي يا رجل ما أنا بما أني جبت بعض الضمة راح يكون في عندي تفخيم على القاعدة رقم واحد. رقم واحد شو الفرق بين واحد هون وبين ثمانية في النهاية في النهاية هي ضم ضم لكن بتقولي لا هنا حركة الراء الأصلية لأنها جاي أول الكلمة أو وسط الكلمة حركتها الضم يختلف عن هنا هنا لا عندي أنا أسلوب أو كيفية من كيفيات الوقف ألا وهو الروم بجيب بعض الحركة اللي هي بعض الضم سؤالك شيخ ما وقف عليها الأولى وين هون موقف عليها كمان احسنت هون موقف عليها هون وقف عليها هنا ليست متطرفه هنا متطرفه اذا ما معنى الروم الاتيان ببعض الحركه وقفا ولا وصلا وقفا اذا الروم يكون في حال وقف طب لو ما اعتبرنا والله يا شيخ نفس الكلمه بالسكون مرققه بالسكون لسه بدي احكيها انا قصدي الحالات لو قال لي مثلا اعطيني حالاتها بقول له هاي بالسكون مرققه 100% ما هو حكم الراء بالسكون المحض بالسكون العادي نحن نقرأ فيه؟ الله أكبر الله أكبر. راء ساكنة قبل ساكنة قبل مكسورة. إذا شو حكم الراء؟ أحسنت. بيقول حلبي إبراهيم الراء بالسكون المحض سكون قبلها سكون. ندور على نظل ندور على حرف متحرك. وصلنا عند الذال. الذال مالها؟ ماذا يتناسب مع الذال؟ التفخيم مع الذال المكسوره، التفخيم ولا الترقيق؟ الترقيق. اذا خرجنا من باب التفخيم رحنا على باب الترقيق ما لناش فيه. طيب ذكر بالروم صار في اختلاف، تقولي لا وين هسه؟ لا اختلف عندي الراء مضمومه صح، بدي اجيب لك ثلث الضمه بس بدي اخليها مضمومه. ماذا يتناسب مع الضم؟ التفخيم. ذكر. واضح يا اخوان؟ هذه قواعد حفظ. أنا كنت أحفظ يعني أحفظ مثال وأجيب القاعدة منه. غيري ممكن يقولك لا أنا بحفظ القاعدة وبجيب أمثلة مني. الزبدة بدك تحفظ القواعد هاي، لا تعتمد على الفهم ما فهم، بدك تحفظ القاعدة بعينك والله. نكمل حالات ترقيق. يلا ما حد جاول بس أنا أخذت القرار بحالي. صيغة سؤال بالله ما يلا بس من نوع يعني عربية يكون عربية عربية الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بضيعنا محمد. يلا حالات ترقيق الراء. حالات ترقيق الراء في حبطرة شذا بس أنا هاي في ما شاء الله في كله بيشتغل كله. حالات ترقيق الراء. ترقيق الراء أول واحد أن تكون مكسورة مثل الرجال وإيش في الرجال رقاب رقاب نفسهم بس اللهم نفس حكم الراء في رقاب الراء تفخيم ولا ترقيق ليش؟ تفخيم تفخيم رقاب رقاب ليش؟ لأنها مكسورة. لأنها مكسورة. طب هل يؤثر إذا كانت الكسرة مشددة أو مخففة؟ لا. طب شو يعني مشددة مخففة؟ جاءت كسرة إذا جاءت كسرة لحالها مخففة، إذا جاءت كسرة مع شدة بتكون مرققة. إذا الرجال الراء مرققة لأنها مكسورة. طب في شدة بتقولي ولو الشدة ما لها دخل عادي. الرجال الراء مرققة لأنها مكسورة، ورقاب الراء مرققة لأنها مكسورة. الفردوس أو في العون فطم الراء وليش؟ شايف مرققة ليش؟ لأنه ما قبلها مكسور الراء ساكن ساكن الراء ما قبلها مكسور كسر أصلي وليس بعدها حرف استئناف حرف مرقق. هذا فرعون الفردوس وميريا هاي بخربطوا فيها كمان ميريا تطلع معاه ميريا لا ميريا ميريا ثلاث كفر أو فأنذر كفر هاي فاصبر ماشي فاصبر من يقاعد أبو محمد يلا خلينا نشوف الراء ساكنه الراء ساكنه في الطرف قبلها مكسور وبالتالي حكم الراء ترقيق فأنذر طيب كفر ساكنه ما قبل كسر ساكنه في الطرف وقبل كسر نفس السلافه فاصبر نفس الشيء نفس طيب شيخ بس هي سكون عرض شيخ وين كفر كفر مش مشكله مش فارق نفس الشيء نفس الوضع عرض اصبر بيجيبوها دائما فاصبر صبرا وبخربطوا فيها كمان فاصبر الراء في فاصبر وصلا وقفا قولا واحدا طيب صبرا وفخم قولا واحدا وصل وقفا صبرا اه احسن اذا فاصبر وصل ما لك حسك تاري فاصبر بتطلع اه عادي فاصبر والله والله يا اخوان هاي يعني انتبه لها كمان فاصبر وصلا ووقفا حكم الراء ترقيق فاصبر فعل الأمر مبني على السكون إذا هاي حركة أصلية وهاي الكسرة أصلية فاصبر هذيك كلمة واحدة هذيك فاصبر وقفا الراء مرققة وصلا فاصبر صبرا كمان الراء مرققة طب صبرا صبرا مفخم صبرا جميلة مفخم. إذا فصبر وسط وقفا ترقيق، صبرا وسط وقفا تفخيم. جابوها طبعا تختلف القاعدة هذيك صديق كلمة واحدة زي ايش؟ مرصادة. مرصادة ماشي. مرصادة الآن أربعة. أسامة سفريني جاهز قدير وبصير مرققة. ليش؟ لأنها سكنت آخر الكلمة وجاءت قبلها ياء مادية أو لينة. أحسنت. بدل كيلو بطاطا. هاي بدل كيلو بطاطا هاي أيوة مدهشة. طيب طيب يعني هل في إشكالية إذا كانت الياء لينة أو مادية ولا الحكم نفسه؟ الحكم نفسه. قدير الياء لينة ولا مادية؟ قدير مادية لينة. قدير الياء ساكنة ما قبل مفتوح. قدير قدا قدير ساكن عفوا ساكن مادية. قدير مادية. مادية والياء في بصير لينة. لينة مادية. مادية مادية. الياء يا محمد في خير لين. ليش؟ خير. وفي كليهما قدير بصير وخير. نعم ضير. طيب خمسة. والقمر بدون روم إيش ما بدي بسكون محض. والقمر مفخم. ليش؟ ساكن قبل ما ممتاز. طب والقمر بالروم؟ بالروم مرققة. مرققة. والقمر بما أن أعطيت ريحة كسرة مرققة. إذن إذا كانت الراء مكسورة في الطرف ووقف عليها بالروم يكون حكمها الترقيق قولا واحدا. والقمر. والقمر نعم. أشياء خايفية وجهان؟ أني ها؟ والقمر لا ووقف عليها بالروم. ممكن نقف عليها بدون روم. سكون محض بالقراءة العادية إحنا نوقف إحنا نقول والقمر تفخيم. والقمر تفخيم. والقمري. طب والقمري لا يجوز فيها وجهان حسب السؤال. ما هو حكم الراء في والقمري بالسكون المحض؟ تفخيم. والقمر. طيب حكم الراء في إذا أعطيناها روم؟ ترقيق. ترقيق. ليش؟ لأنه حركتها كسر والكسر يتناسب مع الترقيق. آخر كلمة السادسة نكتبهم. ما بزغط له القمرة. لا مجريها. هاي مين يشرح لنا إياها؟ شرحناها كثير. يقول لي فيها إمالتان، إمالة حركية وإمالة حرفية. تعرف أسامة؟ يلا. فيها أول شيء إمالة. أصل الكلمة مجراها. طيب هسا الإمالة في إمالة كبرى وإمالة صغرى. قبل هيك بدي تقول لي فيها إمالة حرفية وإمالة حركية. فيها إمالة حرفية وفيها إمالة حركية. يلا الحركية شو الحركية؟ الحركية هي تكون ألف زي ما هي ولكن حركية وحرفية. حركية يعني في حركة. حرفية في حرف. يلا شو الحرف؟ الحرف يكون مايل للياء. ماشي. الحرفي عندنا ألف تقرب مجريه للياء. طب سؤال يا عزام، تقرب ولا تقلب إلى ياء؟ تقرب. تقرب. ما في تقلب. مجري غلط. تقرب الألف إلى الياء. طيب إذا عندنا إمالة حرفية حرف الألف قربناه للياء. وحركية الفتحة قربناها للكسرة. تقرب للكسرة. يعني لا تقلب كسرة. لا تقلب. لا تقلب. إذا مجراها أصبحت مجريها. مجري ري ري. هاي بين الفتحة وبين الكسرة والألف بين الألف وبين الياء. بعدين بنقول عنا إمالتان، إمالة كبرى وإمالة صغرى. متى يكون عنا إمالة كبرى أو كيف؟ إذا قربت إلى الياء أكثر منها إلى الألف. 75% منها ياء و 25% منها ألف. هذه إمالة كبرى. مجريها. متى تكون صغرى؟ إذا كان 75% منها ألف و 25% منها ياء. مجراها. مجرا بتقول هاي كلها ألف إلا إشي يقولك صح. شو بيهمنا إحنا؟ حكم الراء مفخم ولا مرققة؟ بتقول بما إنه في إمالة خلاص ترقيق. ما كيف بدي أصلا أفخمها؟ مج راء تجيش. ما أنا بدي أميلها. لما يكون في إمالة باتجاه الياء بيكون ترقيق أسلم. مجريها. شو اللي بهمنا كمان؟ بهمنا انه كيف قرأها حفص بالإيمان الكبرى، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. طب ليش حكيت لنا على الإيمان الصغرى؟ حتى يكون عندك معلومات، وإلا إحنا قرأت برواية حفص بالإيمان الكبرى. واضح؟ إذا حكم الراء ما في غيرها، ما في أي كلمة ما غير مجريها، يكون حكم الراء الترقيق قولا واحدا. إذا اليوم الحمد لله رب العالمين ختمنا الحالات التي يكون فيها حكم الراء التفخيم قولا واحدا، والحالات التي يكون فيها الترقيق قولا واحدا، وإن قدر الله البقاء واللقاء الأسبوع القادم سوف نأخذ الحالات التي يجوز فيها التفخيم والترقيق، وأحيانا يكون الترقيق أولى، وفي حالة واحدة يكون التفخيم أولى. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، وإياكم جميعا.